بسم الله الرحمن الرحيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مع مسك الختام مع القرآن الكريم مع قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخباس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم.